صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام محمد رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، قال: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذن وصلنا إلى قول المؤلف: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر ويشرك به، الآية. أولا، الكتاب مازال فيه، يعني لما نظرت مازال فيه قصة لا بأس به، أسأل الله تعالى الكريم أن يعيننا على إنهائه ولو قراءة سريعة، لكن نحاول إن شاء الله أن نطيل في أول المباحث. كما قلت لكم، هي كالمفتاح لباقي الكتاب. فلما ذكر تلك المقدمات النافعة في بيان دعوة الأنبياء وبيان حقيقة شرك الكفار ومعنى لا إله إلا الله، وأن معناها إنما هو على مداره على توحيد الإلهية، وأن الذي يفسره بتوحيد الربوبية غلط، وأنه ما جاوز توحيد المشركين، قال أن كل هذا يفيدك فائدتين. لكن انظر قبلها ماذا قال: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. هذه الكلمة لم يذكرها الشيخ اعتباطا، ولهذا في الدرر السنية له كلام عظيم في أول الدرر رحمه الله تعالى، وكأنه يشرح فيه هذه العبارة، فنبه إلى أن الإيمان أو الإسلام أو التوحيد إذا بقي في اللسان فهو توحيد المنافقين، وإذا كان في القلب ولم يعبر به فلا يصح أيضا، وإذا قيل باللسان وبالقلب ولم يعمل به فكذلك لا ينفع العبد. وهذا سيصرح به في آخر هذه الرسالة عندما يقول: والتوحيد لا بد فيه من العمل. واضح الأمر؟ فقوله هنا: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وهذا حقيقة الاعتقاد، أنك تقر بذلك وأنت صادق مخلص. ولهذا من أشروط لا إله إلا الله ما هو؟ صدق والمحبة والإخلاص، وقول ذلك مما يقوم بالقلب من إعظام تلك الكلمة وحقيقتها. وهذا الذي يثبت في الحقيقة، لأن قولها سهل لكن الثبات عليها صعب، والله جل وعلا لا يثبت إلا أولياءه، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقوم الآخر ماذا يفعل لهم؟ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أسأل الله تعالى أن نكون مما ثبتهم على الحق. ولهذا الثبات عزيز في الناس، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام الله، يقول: وعند الخواتيم تعصر القلوب عصرا، والتوحيد يدخل به العبد في الإسلام ويخرج به العبد من الدنيا. ولذلك ركزوا على قوله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. وهذه ذكرت لكم البارحة أن التوحيد لا بد أن تكون فيه صادقا، يعني بعض الناس وكأنه يتكلم في التوحيد ويدعو إلى التوحيد حتى يقال هذا داعي التوحيد، هذا لا يفلح ولن يفلح. من غص داوى بشرب الماء غصته فكيف يصنع من قد غص بالماء؟ لأن الكلام إذا لم يخرج من القلب لم يبلغ القلب. ولهذا الداعي كما قالت عائشة وغيرها رضي الله عن الجميع، قالت: الموعظة إذا لم تخرج من القلب لم ترسخ في القلوب بمعناه. واضح؟ والعالم الذي لا يعمل بعلمه وليس صادقا في دعوته فدعوته تزل عن القلوب ولا ترسخ، لكن الذي تكلم من قلبه فإن كلامه يصل إلى قلوب الآخرين. ولهذا لما سأل ابن ذلك الإمام، لعله يونس بن عبيد وغيره، قال له ابنه: يا أبتي، لما إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يأخذهم ذلك؟ ماذا قال له؟ ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست التي تنوح وقد مات زوجها كالتي تنوح لأن دفع لها مال فهي تنوح على قدر المال. واضح الأمر؟ ولهذا يا إخوة نصيحتي لي ولكم، ادعوا إلى التوحيد بإخلاص وصدق، ينفع الله جل وعلا بك ولو بعد موتك بسنين. انظر كتب الإمام رحمه الله تعالى، إنما هي والله أعلم، لأن السرائر بيد الله، دليل على إخلاص الرجل وصدقه. وترى هذا في هذه الرسالة، سترى العجب، يتكلم بحرقة، لأنه رجل يريد أن يخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور الإسلام والتوحيد. ولهذا النافع هو المبارك. قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا، ويحيى قالها من قبله. واضح؟ مباركا، قال ابن القيم في رسالته لأحد إخوانه، قال مباركا أي جعلني نافعا أينما كنت. ولهذا في مقدمة القواعد الأربع: أسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت. ومن أعظم البركة دعوتك للتوحيد. ولهذا يا إخوة، لا تنشغلوا بعلوم الآلة وبعلوم الفقه ولا حتى التفسير، إذا كان تفسير فقط بيان للمعاني، عن إقرار وتقرير العقيدة. فينبغي لك في كل دروسك أن تقرر العقيدة، وليست العقيدة فقط مجرد نصوص تسرد، بل العقيدة تعاش قبل أن تلقى للناس. فإذا درست العقيدة بهذا الأمر، ينفع الله جل وعلا بك ويصل كلامك إلى القلب. فقوله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. قال: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر ويشرك به. وهذه الآية اختلف العلماء، هل هي تشمل الشرك الأكبر فقط أم تشمل الشرك الأكبر والأصغر؟ ظاهر الآية العموم، لو تكلمنا من الناحية الأصولية العموم، واضح الأمر. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر يغفر، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد أقواله إلى أنه لا يغفر ولكنه يكفر، ولكنه يكفر. واضح؟ إيش معنى هذا؟ من مات على الشرك الأكبر الكلام فيه من باب الاتفاق، ولا إشكال في هذا، وليس من المسلمين في شيء. الله جل وعلا قال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار. ما هي هذه؟ قال: إن الذين كفروا بآياتنا، إن الذين يكفرون بآيات الله، نعم، قال في سورة الأعراف في أولها: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يقينا أن هذا حرمه. ولهذا لما طلب أهل النار من أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ماذا كان الجواب؟ أول الأعراف: إن الله حرمهما على الكافرين، فهي محرمة عليهم. إذن هذا الأمر من باب الاتفاق. طيب، الشرك الأصغر قالوا أنه هو بنفسه لا يغفر. إيش معنى لا يغفر؟ يعني يوم القيامة لا يأتي الله جل وعلا إلى عبده ويقول: حلفك بغير الله مغفور. لكنه إذا رجحت حسنات العبد على سيئاته فإنه ينغمر في تلك الحسنات. وهذا يختلف عن القول الآخر الذي قال: لا، قد يغفر. الفرق بين القول هذا والآخر أن الآخر الله يقيم عبده ويقرره بسيئاته ثم يقول له: غفرت لك الشرك الأصغر. قول الآخر لا، لا يقول له هذا ولن يغفر له، لكنه يغمر في بحر حسناته، فإنه يوازى ويدخل في بحر الحسنات، لكنه لا يغفر ابتداء، إنما يغفر أو يتجاوز عنه عفوا تبعا. واضح الأمر؟ طيب، إذن هذا. طيب، ما الترجيح في هذه المسألة؟ يعني الكلام فيها يطول، لكن والله أعلم أن قول شيخ الإسلام له وجه، لأنه كأنه يجمع ما بين القولين، أنه يدخل في عموم الآية فلا يغفر ابتداء، لكنه إذا نظرت إلى رحمة الله جل وعلا وآثارها تقول: لعله يغمر في بحر حسنات الرجل. هذا الذي ربما تميل إليه النفس. ثم ذكر قال: وعرفت دين الله، وهذا مر معنا، دين الله جل وعلا ومدار، ومر معنا مدار دين الله سبحانه وتعالى. قال: وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا. يجهله العالم قبل طالب العلم فضلا عن العامي. ولهذا الشيخ قال: والحاذق منهم الذي يقول لا إله إلا الله لا رب إلا الله. كيف نشأ الشرك عند الناس؟ هذا مبحث جيد وقد ألفت فيه رسالة مؤخرا مفصلة، رسالة جامعية في بعنوان أظن تاريخ الشرك، وهذا الباب نبه عليه المقريزي في الخطط والآثار، ونبه عليه جماعة من أهل العلم، والكتب فيه قليلة لكن يعني جمع في بعض. تعال صحيح تعالي إيه باهي بري غادي تماما. نعم ف ال وين كنا؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إيه؟ نعم لا بعد المقريزي، يعني جمع بعض العلم كلام العلماء في الشرك، وهذا مبحث جيد يفيدكم. كيف؟ أن الناس كانوا على التوحيد واتفقنا، جاء الشرك من عمرو بن لحي الخزاعي وعرفناه، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزع ذلك. طيب ظهرت البدع في أول الإسلام، هل كانت متعلقة بتوحيد الإلهية؟ لا، كانت في باب الأسماء والصفات، بل قبل الأسماء والصفات كانت في أبواب خارجة عن ذات الله سبحانه، كانت في القدر، كانت في الإيمان لأن أول بدعة هي بدعة الخروج والخوارج، كانت في سب الصحابة وغير ذلك من المباحث التي لا علاقة لها مباشرة بأسماء الله جل وعلا وصفاته، واضح الأمر؟ ثم جاء الحراف عن طريق الجعد بن درهم، ثم أخذ عنه الجهم، ولهذا العلماء كل من عطل يقولون هذا رجل جهمي، من حيث أنه انطلت عليه شبهة وبرهان الجهم بن صفوان، هذا مبحثه آخر. طيب إذن بادر بالحراف، متى بدأ الانحراف في توحيد العبادة؟ بدأ من جراء الانحراف في توحيد الأسماء والصفات، لأنهم لما جهلوا معنى لا إله إلا الله وأخذوا ذلك عن فلاسفة اليونان، وجاء ما يسمون بإخوان الصفاء وخلان الوفاء، وكتبوا كتاب مطبوع رأيته هنا في مكتبة كابس مرة، مطبوع في 4 مجلدات، وهو كتاب سم زعاف كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، وهو كتاب رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا. إيش في هذا الكتاب؟ مزج ما بين دين الأنبياء والرسل وما بين دين أرسطاليس وغير ذلك من أديان الإغريق، بل مزجوا فيه حتى ما هو عنده ربما شيء من دين التتار وغير ذلك من قبل، وخلطوا ذلك في كتاب، وتكلموا في الرياضيات وفي العلوم الفلكية، وكما يقول شيخ الإسلام يعني في كتاب شيء من الحق، لكنهم أدخلوا الشرك وبينوا أن الشرك ليس بشيء، وأن الشرك إنما يكون في الربوبية لا يكون في الإلهية. وجاء الانحراف فأخذ علماء الكلام هذا وأخذوا ذلك من من من من من علماء الإغريق، فقالوا الإله هو القادر على الاختراع. فلما انحرفوا في معنى لا إله الله، ولهذا الشيخ تقديمه لكشف الشبهات بترسيخ معنى لا إله إلا الله ليس اعتباطا، لأن إذا اتفقنا على معناها تعلم مبلغ الانحراف الذي وقع في الباب. ولهذا يا إخوة لا يغرنكم من يتكلم في فضائل لا إله إلا الله إلا لم تكن تعرف سلفيته، ولا يغرنكم من يدعو إلى التوحيد، ارجعوا للتوحيد واتركوا الشرك ليس بشيء إلا إذا فصل. نحن في دين تفصيل وها يأتي في وقته، إذا كان في زمن قرون قديمة كان لابد من التفصيل، ما بالك في هذه العصور. فلن تدعى ولن تسمى داعية التوحيد حتى تدعو إلى التوحيد تفصيلا، فإن دعوت له إجمالا ننظر، إذا أردت أن تصل بالإجمال إلى التفصيل قلنا جيد، أما إذا وقفت عند الإجمال فلست داعية التوحيد ولن تفلح. ولهذا كل الدعوات الحركية لم تفلح ولن تفلح، لا حققت دينا ولا نصرت، لا حققت دنيا ولا نصرت دينا. ليش؟ لأنهم ما بدأوا من حيث بدأ الأنبياء والمرسلون. من الذي ينصر؟ الله سبحانه وتعالى. كيف ينصر الله جل وعلا من حاد عن رسله؟ ولهذا قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الرسل وأتباع الرسل، وإلا لن ينصر أحدا، ولو أعطاهم شيئا من الدنيا فإنما هو استدراج، والله جل وعلا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. امشي. حتى إذا أخذه لم يفلته. واضح يا إخوة؟ إذن بدأ الانحراف من جراء علماء الكلام، واضح؟ ثم بدأ يتبلور الشرك من جهة التبرك وغير ذلك، وقلت مصنفات توحيد الإلهية في أول الإسلام لعدم الحاجة إلى ذلك، لكن قبيل عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رجع تعظيم الأولياء والغلو في القبور وغير ذلك من الأمور، حتى ظهر في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية بل قبيل شيخ الإسلام ابن تيمية الرازي، وألف كتابه السر المكتوم في علم النجوم، وبين أنك عن طريق النجوم تستطيع أن تعلم الغيب، وكفره أهل العلم عيانا بذلك. ولشيخ الإسلام كلام في تكفيره، ولابن القيم في آخر مفتاح السعادة كلام، لكن في بعض المواطن الأخرى وكان في آخر حياته رجع عن كثير من تلك الأمور، فالله جل وعلا يرحمه إن مات على الإسلام وأمره إلى الله. واضح الأمر؟ فكان الرازي يقرر الكفر الأكبر باتفاق العلماء، واضح؟ وهو الذي ألف تفسيره مفاتيح الغيب، ولهذا القلوب يعني لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ابن القيم لما تكلم عن الجهمية والمبتدعة في النونية ختم كلامه بقوله تحفظ واجعل لقلبك مقلتين خشية من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. ولهذا لما سئل سفيان الثوري وبكى قيل له أتخاف الذنوب؟ ماذا قال؟ أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الموت على غير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أدراك. ولهذا الله جل وعلا قال أم لكم براءة في الزبر؟ عندك براءة في الكتب الأولى؟ ما عندك. أم لكم أيمان لدي أم لكم أيمان كيف القلم؟ أم لكم أيمان بالغة إلى يوم القيامة إن لكم فيه لما تخيرون أو لما تحكمون نسيت في القلب في البقرة نعم وآل عمران فلن يخلف الله عهد أم تقولون على الله ما لا تعلمون. إذن بدأ الانحراف على شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية ونصر التوحيد. ولهذا يعني يقول شيخنا بالاستفادة الشيخ صالح الشيخ سدده الله يقول وليس محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلا حسنة من حسنة ابن تيمية. ويأتي واحد يقول ابن تيمية وهابي ريت فهو حسنة من حسنة شيخ الإسلام. ولهذا مسائل الجاهلية إنما اختصر ما فيه من اقتضاء الصراط المستقيم، وما يقرره الشيخ من كشف الشبهات مأخوذ من الرد للشيخ الإسلام على البكري ومن التوسل الوسيلة ومن رده على الأخنائي. ولهذا معرفتك للمواطن التي تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية على توحيد الإلهية ينفعك كطالب علم، وهي ليست 20 موضع، مواضع معينة تكلم فيها على هذا الباب، لأن إلى حد شيخ الإسلام يعني ليس انتشار شرك الإلهية بهذه الصور. ولهذا تجد من علماء السنة من تساهل في بعض الأمور ويتكلم على زيارة الناس للقبور وبدع يقومون بها عند القبور وتبرك بهذا ولا ينكرها. ولهذا عاب بعض العلم على الذهبي في بعض الكلام وعلى ابن كثير في بعض الكلام وغير ذلك بالرغم من سلفية الرجلين، واضح الأمر. لكن أنه الذي سد هذه الأبواب والذي نصر هذا الأمر هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن قبله تلاميذ اثنين كلاهما تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية. فالذهبي مات قبل ابن القيم أصلا فهو تلميذ الشيخ الإسلام واثنى عليه. بعد شيخ الإسلام ابن تيمية جاء الأمر العظيم، ولهذا تجد أن ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام رد على السبكي الذي كان يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب زيارة المسجد النبوي والقبور وزيارة المقابر، ورد عليه في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي، وأصل ونقل كلام شيخه، بل لو تنقل كلام شيخ الإسلام بالحرف هو الذي ينقله ابن عبد الهادي. وابن عبد الهادي مات وعمره 40 سنة بل دون 40. الناس تتكلم على ابن عبد الهادي صاحب المحرر وابن عبد الهادي صاحب كذا، ابن عبد الهادي مات قل من 40 سنة أو 40 سنة، ما جاوز 40، وكان عالما علما. هذا كو العاش كيف يكون رحمه الله رحمة واسعة. ثم جاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهنا في عصره العجب حتى أن الناس يتبركون بالذي ذكرناها بأعين الذئاب وبفساق يعبدونهم ينقلون عنهم الفجور الأكبر، ثم حتى كان بعضهم يقول رضي الله عن شيخنا كان لا يصلي الجمعة، ورضي الله عن شيخنا كان يصلي الجمعة عريان، ورضي الله عن شيخنا كان ينكح دابة على قارعة الطريق. ولهذا قال بعض أهل العلم إن كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله تكون على من؟ معاش ثم لعنة الله نحام القموس. فالحاصل أنه تواصل الأمر حتى جاء الشيخ محمد عبد الوهاب، وباقي الأمر تعرفونه. فدرايتك بتسلسل الشرك يفيدك، وأنا ذكرته باختصار، ولي كلام في هذا ذكرته في رسالة وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون، ذكرت تاريخ الشرك بأسلوب مختصر. إذن كل هذا الكلام وأنا أطلت فيه عبدا يفيدنا فائدتين. أقرأ. قال رحمه الله: أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. إذن الفائدة الأولى الفرح بفضل الله عليك. ومن القصص التي تنفع في هذا الباب ما ذكر ابن كثير في هذا الموضع، أن عمر رضي الله عنه كان يغسل خادمه إبل الصدقة، وإبل الصدقة يعني تنبئ عن الخير الذي كان في عهد عمر رضي الله عنه. فقال خادم عمر قال: هذا فضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. قال هذا فضل الله ورحمته، والله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال له عمر: كذبت، أي أخطأت، فضل الله القرآن، ألم تقرأ ما بعدها؟ هو خير مما يجمعون. فالآية تدل على أنها ليست في الدنيا في شيء، إنما الفضل هنا هو التوحيد والإسلام والقرآن والسنة، والكل من باب المترادفات، واضح، وهو تفسير من باب اختلاف التنوع لا التضاد. فأعظم فضل لله جل وعلا عليك هو توحيدك. ولهذا الكفار هل يتمنون يوم القيامة الجواري، ويتمنون يوم القيامة الرجوع للدنيا من أجل الاستكثار منها؟ قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا. ولهذا الله جل وعلا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولهذا من آثار إنما الأعمال بالنيات خلود المؤمن في الجنة وخلود الكافر في النار، صح؟ كيف هذا يكون؟ من جهة النية. يعني أنت خذ الآن واحد من الطريق، قل له: لو عمرت في الأرض إلى ما لا نهاية هل تنقطع عن الصلاة؟ أنت يلا لو عمرت الآن لا شك. ولهذا استحق المؤمن الخلود في الجنة. طيب الكافر، الله تعالى توفاه كافرا، لو عاد بنص القرآن هل سيرجع للإيمان؟ ما عاد للإيمان، من مجرد رجوعه يرجع للكفر. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. ولهذا العلماء يفرعون على حديث إنما الأعمال بالنيات خلود المؤمن في الجنة وخلود الكافر في النار. بعض الناس يستكثر هذا عليهم، يقول: عصى الله 50 سنة وخلد. نعم خلد، لكنه لو بقي خالدا في الدنيا لبقي على كفره. والمؤمن صح أطاع الله جل وعلا 20 سنة مثلا أو 100 سنة ودخل الجنة، هذا لي أمرين: الأمر الأول محض فضل لله جل وعلا، والأمر الثاني أن هذا المؤمن لو عمر ولو خلد لبقي على توحيده. ولهذا لا يعقل واحد من الناس تسأله يقول أنوي قطع الصلاة بعد 20 سنة، أبدا لا يعقل. واضح الأمر؟ لكن أول أمر هو محض تفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن يوم القيامة ايش يقول الكفار؟ يقولون، قال تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لو كانوا مسلمين، ودوا لو انتموا إلى هذا النبي. ولهذا يقول القاضي عياض: ومما زادني عزا وشرفا، وفي بعض النسخ تجد شرفا وتيها، وكدت بأخمصي، هاي الأخمص، واضح، أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهذا أعظم الشرف لو كانوا يعلمون. ولهذا كان سلمان الفارسي يقول: أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. هذا عزك أنت لو علمت، وهذا شرفك لو أيقنت، أما الشرف في غير ذلك فهو لا يكفي. فأول فائدة فرحك بالتوحيد. والفائدة الثانية قال رحمه الله: وأفادك أيضا الخوف العظيم. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم، إذن الفائدة الأولى فرحك بنعمة التوحيد، الفائدة الثانية خوفك من ضده، وضده ما هو؟ الشرك بالله. أعظم من حقق التوحيد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ ماذا قال؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ماذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله؟ قال ومن يأمن البلاء على نفسه بعد خليل الله إبراهيم. ومن يأمن البلاء على نفسه؟ هل تأمنه؟ لا يأمنه إلا جاهل بربه. ولهذا من أبواب كتاب التوحيد باب في الأمن خوف من الشرك، وباب الأمن من مكر الله، إياك أن تأمن مكره. ولهذا لما بكى الحسن سألوه قال أخشى أن يرميني في النار ولا يبالي، أن يلقيني في النار ولا يبالي، ولو ألقاك ما ألقاك وهو لك ظالم، لعدله سبحانه وتعالى. ولهذا ليس لنا عهد على الله جل وعلا. وكم من إنسان ظل في آخر الطريق، وكم من إنسان زل بعلمه، ولهذا يقول القائل وهي في مقامات الحريري وكم من مرشد ظل ومن ذي عزة ذل، وكم من عالم زل وقال الخطب قد طم. فلا يغتر العبد لا بعلمه ولا بتوحيده ولا بتقواه إلا أن يثبته الله جل وعلا، والثابت من ثبته الله. هل في الدنيا تستطيع تثبت على صراط فيه مزلقة وهو رقيق كالشعر؟ هل تستطيع تثبت عليه؟ بالعقل لا تستطيع تثبت عليه، الله يثبتك عليه، وبعض الناس يمرك طرف البصر. فالأمر كله محض تفضل من الله جل وعلا عليك. ولهذا لما قال ذاك الرجل والله لن يغفر الله لك، هذا في باب التألي على الله، ماذا قال الله تعالى؟ غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال أهل العلم لأنه قالها من باب العجب بنفسه، لأنه في الحديث الآخر إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. طيب كيف الجمع بين هذا يقسم على الله والله جل وعلا يبر بقسمه وهذا الذي تألى؟ ما الفرق بينهما؟ قالوا إذا كان الباعث على ذلك العجب بالنفس هو المهلكة، وإذا كان الباعث على ذلك ثقتك بربك مع استكانتك له هذا هو الذي فيه الخير، ولا يصلح لكل عبد. هذا الفرق دقيق بينهما، واضح يا إخوة؟ إذن الباعث هو المحرك، عفوا الباعث والنية التي تقوم بالقلب عند ذلك القول هي التي تفرق بين من أحبط عمله وبين من بر الله جل وعلا بقسمه وهو من أولياء الله جل وعلا الصادقين الصالحين. إيش؟ أنس بن النضر وكأبي مسلم الخولاني وغير ذلك من، وكسعد بن أبي وقاص وغير ذلك من دعوته مستجابة. هذا يقسم على الله جل وعلا والله جل وعلا يبر قسمه، لأنه لا يحركهم عجب يأتي يتكبر على الناس. واضح الأمر؟ إذن لا بد من الخوف من الله جل وعلا. ومن أعظم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ولهذا لما قالت له زينب رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أنعم، قال نعم إذا كثر الخبث. فلا يقول أنا صالح، لا، الله جل وعلا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الخاصة والعامة. ولهذا العبد عليه دائما أن يطلب من الله جل وعلا أن يتوفى على التوحيد. ومر معنا بعض أثار السلف في هذا، ولما كان ابن القيم يثني على شيخه كان يقول له شيخ الإسلام ابن تيمية أنا والله للتوي ما صححت إسلامي. نقل هذا في كتابه مدارج السالكين، قال وقد أرسل لشيخي شيخ الإسلام، نعم أرسل لشيخي قال منظومة قاعدة في التفسير في آخر حياته. نعم، فقال أرسل له بقاعدة في التفسير وعليه أبيات له، مطلعها أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. قصيدة يعني فيها تقريبا 15 بيت أو أقل. بعض بعدها إيش يقول رحمه الله هذا الشيخ الإسلام؟ قال والفقر وصف ذات لازم أبدا كما الغنى وصف، وكما الغنى أبدا وصف له ذاتي سبحانه. قال جل وعلا والله الغني وأنتم الفقراء. شوف، والفقر وصف ذات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذات. الشيخ ابن تيمية شاعر رحمه الله، ولهذا الشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى له مجلد في أشعار شيخ الإسلام انتقاها من مجموع مصنفاته. واضح الأمر؟ فالشاهد هو هذا، ولهذا يقول شيخنا الشيخ صالح العصيمي في منظومة له، يقول يا أيها العبد المريد نجاته جد المسير لجنة الرضوان، فقر القلوب إلى الإله ضرورة يا ويل عبد باء بالحرمان. واضح؟ ففقر العبد إلى ربه من أعظم القرب إلى الله، ولهذا في الحديث اللهم أحيني مسكينا، أي متواضعا مستكينا. قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، ليس المسكن التي يعرفها الناس، مقصود بها التواضع لله. ولهذا لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا أو أن يكون ملكا نبيا، من الذي نصحه باختيار الثاني؟ جبريل، قال له تواضع لربك يا محمد، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك عبدا رسولا. جبريل هو الذي قال له تواضع لربك يا محمد فاختار الأول. قالوا في تتمة الحديث فمنذ أن خير ذلك التخيير لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا ولا يشرب متكئا. ومن المعلوم أن العبد الرسول أفضل من الملك النبي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختار ذلك أعظم من سليمان الذي نال الملك، لأن هذا ترك شيئا من الدنيا وادخره الله جل وعلا له يوم القيامة. ولهذا لو طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنوز الدنيا لأتته وهي راغمة لكنه رفضها. ليش رفضها؟ ما أرادها، أراد الأجر عند الله جل وعلا. ولهذا لما أنهى وظيفته في الدنيا هل مكث سنينا؟ سنينا ما مكث، بل بقي أيام، قيل 5 أيام وقيل أكثر. واضح؟ وقيل أسابيع بعد نزول سورة، بعد نزول آخر آية من كتاب الله وهي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل أكثر من هذا. واضح الأمر؟ إذن لابد من الخوف من هذا الأمر، ولا يظن الإنسان أنه في مأمن من دينه. قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله، قال وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن الكفار. هذا لابد لنا أن نقف عنده لغلط بعض الناس في هذا الموطن. إذن قول الشيخ هنا رحمه الله تعالى أنه يكفر بكلمة يخرجها من لسانه يشير إلى من؟ وسيأتي بعد، الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، كلمة، وكالرجل الذي تألى على ذلك على الله، تألى على الله جل وعلا. فالعبد قد يكفر بكلمة يقولها وهو جاهل. قوله رحمه الله تعالى وهو جاهل، هل المقصود به رجل جاهل بكل أحكام الإسلام؟ بتلك الكلمة. واضح الأمر؟ رجل جاهل بعظم تلك الكلمة لأنه مقصر. قال فلا يعذر بجهله أو بالجهل. طيب، هل كل إنسان يعذر بجهله؟ طيب، هل كل إنسان لا يعذر بجهله؟ إذن لابد لنا من قول يجمع بين هذا وهذا. وهو الذي تدل عليه الأدلة، وهو الذي نصره ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب في آخر طريق الهجرتين. قال: الجاهل الذي نتكلم عليه في عذره هو الجاهل الذي طلب الحق ولم يجد إليه سبيلا. قال: وأما الذي هو جاهل ولكنه لم يبحث عن الحق طرفة عين ولو عرض عليه ما انتبه إليه أصلا، قال فهذا لا يعذر البتة، لأنه أصلا هذا لو أتاه الحق ما قبله. واضح يا إخوة؟ إذن عندنا الجاهل كم من جاهل؟ إيه؟ القسم الأول الجاهل الذي طلب الحق ولم يهتدي إليه. أحسنت، هذا عند الله جل وعلا يرجى له المعذرة. الثاني يعذر ما يعذر. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم جاهلون. أجيبوا الآية: فهم معرضون. فالذي يعرض عن تعلم الحق لا خير فيه ولا يعذر بجهله، وإلا كل الناس يختاروا الجهل. بعض الناس نسمع هذه الدعوات يقول لك خليني جاهل أحسن، خير من أتعلم يحسبني ربي، يظن أن إعراضه فيه معذرة عند الله، وهذا من أعظم السفه وعدم مقدرة الله جل وعلا وإقدار الله جل وعلا وإعظام حق التعظيم. هذا الجهل لا يعذرك، وإلا كل الناس يقول لك ليش تتعلم يا أخوي، مش يكون حج عليا. فهذا يعرض عن علم، ولهذا بعض العلم يفصل أكثر يقول: من وجد من يعلمه وأعرض عنه فهذا لا يعذر، والآخر لم يجد فهي تقريبا كالأولى. أن رجل يبحث عن الحق أيا كانت صورته ولم يظفر به هذا معذور عند الله. ولهذا بحث عن الحق قبل الإسلام أقوام وظفروا به، كورق بن نوفل وكزيد بن عمرو بن نفيل وكقص بن ساعدة. واضح؟ هؤلاء وكسلمان الفارسي. ولهذا العلماء إذا ذكروا الموحدين قبل الإسلام يذكرون هؤلاء القوم. وقس بن ساعدة رحمه الله كانت له خطب عظيمة في التوحيد وفي دعوة الناس وفي مواعظ عظيمة، يقول: كل ماض فات وكل آت آت، له كلام كهذا لطيف. فالتوحيد كان موجودا. هؤلاء القوم تركوا جزيرة العرب ورحلوا يبحثون عن الحق، فهداهم الله جل وعلا إلى ذلك. فهل نسوي بين هذا وهذا؟ ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة؟ أبدا. ولهذا الجهل، كلام الشيخ هنا عن الجاهل الذي الحق موجود منتشر، الآن القرآن موجود، السنة موجودة، أهل العلم موجودون، وسائل الاتصال موجودة، وهو معرض عنه. ولهذا لا تأتي الآن تقول هناك أصحاب فترات، الحجة قامت على الخلق، وإن كان ربما فرد في منطقة معينة هذا أنت لا تعلمه، تبقى فرضية، صح؟ لكن من حيث العموم قامت الحجة على الخلق. فلا يأتي إنسان يقول الآن في بلد المسلمين الشرك منتشر، لا يا أخي، الحجة قامت على الناس بالقرآن. ولهذا لو سألت إنسان عامي، خذ حتى مرأة عجوز، تقول لك إيش تقولي في عبادة الأصنام؟ تقول لك أعوذ بالله، شنو عبادة الأصنام؟ لكنها لا تدري أن هذا صنم، هذا لا يعذر. على الأقل أحكام الدنيا لابد أن تزرع. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى إيش قال؟ قال بعد أن أصل هذه المسألة في آخر طريق الهجرتين، قال: وكل كلامنا الذي سبق إنما هو على، قال وكل كلامنا الذي سبق في الإعذار من غيره إنما هو يوم القيامة. قال: وإنما أحكام الدنيا تكون على الظاهر وليس لنا على الباطن سبيل. إيش معنى المشرك مشرك والفاسق فاسق والمؤمن مؤمن أو المسلم مسلم؟ واضح الكلام؟ أن أحكام هذه إنما هي على الظاهر. نعم، أما الإعذار من غير الإعذار هذا يوم القيامة، أما في الدنيا الأحكام على الظاهر. فمن كان عابدا لصنم ليلا ونهارا لا تقول هذا لا أجري عليه أحكام الإسلام حتى يأتي من يخالف ذلك، لا، هذا مخالف لما كان عليه علماء الدعوة ولما قرره ابن القيم ولما قرره شيخ الإسلام. ولاستدل شيخ الإسلام فيما أذكر في بعض المواطن بقول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسماه مشركا وهو لم يسمع كلام الله جل وعلا بعد. واضح الأمر؟ فهذا الأمر. فابن القيم رحمه الله تعالى كلامه هو الذي يذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما إيش قول المفيد ونصره في المواطن. فإن قلت للشيخ ابن عثيمين له كلام آخر يقال فرق. تأصيل الشيخ عند الشروح واحد، لكن تنزيل الشيخ في بعض الفتاوى أمر آخر اختلف. يعني أنت تسألني سؤال، يعني السؤال تحتف به حيثيات أخرى، لكن تأصيل الشيخ في كتبه في الشرح الممتع ذكر هذا في مواطن، وفي القول المفيد في أكثر من موطن، وفي كشف الشبهات، بل استدرك في كشف الشبهات هنا، واستدرك في القول المفيد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما قال في قصة ذات أنواط أن الله ما عذرهم بجهلهم، رأيت؟ قال وفي المسائل، قال الشيخ ابن عثيمين قول مفيد، قال وفي كلام الشيخ محمد نظر، واستدرك عليه وبين القول الذي ذكرته لكم. وفي الحقيقة الشيخ محمد رحمه الله تعالى كلامه يتفق مع ما قاله هنا أنه ما عذرهم في ذلك الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدرك عليهم، لكن عذرهم من جهة أخرى بأن الله لم يكفرهم، لأن الصحيح من أقواله العلم أنه طلب الشرك الأكبر، ويأتينا في موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المقالة بالمقالة، قال قلتم كما قالوا. وبنو إسرائيل إيش طلبوا؟ طلبوا التبرك يا أخي، قالوا اجعل لنا إلها معبودا. واضح يا إخوة الأمر؟ إذن هنا توقفنا عندها بشيء من الإطالة، يفيدنا هذا بعد أن هنا قول الشيخ وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله، لأنه ليس كل جاهل يعذر. هذه قاعدة لابد أن تكون عندكم. بعض الناس يقول لك يا أخي جاهل، يا أخي كل جاهل يعذر. طيب كفر الإعراض ما هو؟ لماذا نجعل كفر الإعراض من أنواع الكفر؟ أجيبه. أحسن. العلماء جعلوا الكفر على 5 أنواع وبعضهم يزيد، وقد جمعتها بقولي وبالنفاق كفروا والشك زد ومعرض مستكبر ومن جحد. فكفر الإعراض من أنواع الكفر، والإعراض ذكر لعلي أذكره في موضعه إن شاء الله تعالى أن الإعراض نوعان، إعراض قبل الدخول إلى الدين وإعراض بعد الدخول على الدين، والإعراض بعد الدخول على في الدين على قسمين، ويأتي إن شاء الله في موضعه. طيب كلام ابن القيم حاصله أن الذي بحث عن الحق ولم يظفر به يعذر، والذي لم يبحث ولم يبالي به لا يعذر. جمعت هذا في بيتنا وبيتين نسيت، قلت مريده، شوف، لكنه لم يعلم حدوده فالعذر فيه يممي. إيش يمم؟ أقصص. مريده لكن اكتب كده، مريده لكنه لم يعلم حدوده فالعذر فيه يممي، ومعرض ليس يريد حقا معذب وفي الجحيم يبقى، لأنه مخلد. فهمتم؟ طيب كتبتها أنت؟ إذن هذا يجمع لك ضابط المسألة، ولا المسألة هي واضحة. مريده لكنه لم يعلم حدوده فالعذر فيه يممي، ومعرض ليس يريد حقا معذب وفي الجحيم يبقى. هذا الضابط، لا يريد الحق، والله جل وعلا رؤوف بالعباد. أتظن الله تعالى يعذب أقواما أرادوا الحق وبحثوا عنه ما ظفروا به؟ أتظن الله جل وعلا يعذب أقواما وهم لا يعلمون شيئا عن هذا الدين؟ لا. حديث أبي هريرة المعروف في المسند أن 4 يوم القيامة يدلون بحجتهم، ذكر منهم أصحاب الفترات، والله جل وعلا قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، والله جل وعلا قال وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال جل وعلا في الأنعام قال وكم من قرية، نعم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، بل لابد من إنذارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر قومه، ولهذا لما أمر بالتبليغ صعد وقال لو أخبرتكم بأن جيش مصبحكم، قالوا صادق ما جربنا عليك الكذب، قال فأنا نذير لكم بين يدي عذاب أليم، وأنذر قومه. إذن هذه الأمر واضح. حان الوقت ولا لا؟ زال كم؟ إيه؟ كم الوقت؟ 5 دقائق. لم يزال. طيب قال وقد يقول وهو يظن أنه تقربه إلى الله تعالى كما ظن الكفار، وهذا باب من أعظم ما يكون. بعض الناس يقول أنه لا يكون الرجل كافرا حتى يقصد الكفر، هذا من باب الخلط العظيم. ومن الذي قصد الكفر؟ والله حتى إبليس، واضح؟ حتى إبليس أبى عن السجود. ترى أبا جهل يقول أنا أقصد الكفر من كان هما كفروا عن علم، ولهذا هذا من عقيدة الجهم بن صفوان. من الذي يكفر ويريد الكفر يا أخي؟ إذن ما فيه مكفر، إذا كان بهذا ما فيه مكفر. كفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. ولهذا قلت إتماما لأبيات ابن القيم، قلت والكفر إما كائن بالقول أو بالفعل أو بالشك في الإيمان، ويكون أيضا في العقائد مثل ما كفر اليهود وعابد الصلبان. هذا الكفر يكون بالقول كسب الله، بالفعل كالسجود للصنم وركل المصحف وقتل النبي، بالاعتقاد كأن تعتقد أن فلان يعلم الغيب وأن الله ثالث ثلاث، وبالشك كالشك في يوم القيامة والشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الأمر؟ والشك في صحة هذا الدين، وهذا من باب سوء الظن بالله جل وعلا. وسوء الظن أنواع، بعضه كفر وبعضه غير كفر، وهذا بوب عليه الشيخ في كتاب توحيد، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وبين أن المنافقين كانوا في أول الإسلام ظنهم وسوء ظنهم بالله إنما هو في باب القدر. أما الآن سوء الظن، سوء ظن السوء عند الناس إنما هو من باب سوء الظن بالشرع، ولا يظنون أن من تمسك بهذه الشريعة منصور، بل يعتقدون أن التخلف إنما في هذه الشريعة. واضح الأمر؟ إذن هذا كلام الشيخ صريح، قال يقولها وهو يظن أنها تقربه لك كما ظن الكفار، ظنوا أنها هي الحق. فنحن نقول الكفر كفر أيا كان ظن ذلك القائل، خرج عن ذلك الناس والذي لم يقصد الكلمة والمكره وغير ذلك، هذه الموانع التكفير أمر آخر. لكن الرجل الذي يقصد كلامه لا يأتي نسان يقول لي إيش تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها؟ أخطأ من شدة الفرح، هل قصد الكلمة؟ لو قصد لكفر بالإجماع. واضح الأمر؟ فلا يشترط أن يقصد إنسان الكفر، كما بعض الناس يقول لك يا أخي هذا المبتدع يرى نفسه على الحق. يا أخي وين شفت مبتدع لا يرى نفسه على الحق؟ ولا لما كان مبتدعا؟ شو الكلام هذا يا أخي؟ ولهذا خلل الناس للأسف فروا، بعض الناس فر من الغلو في التبديع، سقط في عدم التبديع بالأصل. إيه نعم. وبعض الناس فر من الغلو في التكفير، وقع في إيش؟ في الإرجاء. ما يكفرون عينا ولو حتى بالنوع، الآن أصبح بعض الناس لا يكفر. نعم، وهذا كلام غلط. الكفر كفر، الكفر كفر. انظر كتب المالكية وكتب الفقه إذا تكلموا عن الكفريات لا يترددون يا أخي. لكن نحن لا نقول أنك تطلق الأحكام جزافا وغير ذلك. أما يأتي إنسان يقول لا فرق بين شكسبير ومحمد إلا أن هذا له أتباع وهذا ليس له أتباع، طيب هذا شنو هذا؟ كفر بالإجماع يا أخي. من الذي حبه مشيعي يكفره؟ يعني بعض الناس يعني أصبح ورع بارد، وهذا عيب وضرر. ولهذا علماء الدعوة ردوا على من لم يتبعهم في تكفير المشركين، بل ردوا على من لم يوافقهم في قتال المشركين. صح؟ كانوا أئمة ورجال مع عظم رحمتهم بالناس. نحن لا نقول أنك تأتي للناس مجرد إصدار، لا، علم الناس دينهم وفقه الناس في التوحيد، لكن الحق لابد من قوله، فإن عجزت عن قوله فاعتقده. وفرق بين الذي لا يستطيع أن ينطق بالحق، يقول لك هذا شيطان أخرس، طيب، والذي يتكلم بالباطل شيطان الناطق، اللهم يسكت الشيطان خير. واضح الأمر؟ ولهذا هذا الباب عظيم، ونحن إن كنا لم نتقدم كثيرا في الكتاب لكن إن شاء الله تعالى ينفعنا. ثم ذكر قال خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى، انظر الشيخ إيش قال قبلها، قال معرفة قلبه، هنا قال إن ألهمك، والإلهام شيء كبير، صح؟ شيء عظيم. فمعرفة هذا عده الشيخ إلهاما، لأنه في زمن الغربة، كان في زمن غربة عظيمة الذي الآن بعض السلفيين تربى فيه فلا يعلم له قدرا. ولهذا من عرف غربة الإسلام كيف كان علم قدر التوحيد. لكن الذي نشأ في رخاء التوحيد لا يعلم قدر هذا. ولهذا يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز قال: ورأيت في الرياض من يذبح عند عتبة داره للجن، قال عند حي قريب من بيتي، قال فلا تظن أنك ترى عرعت في بلد التوحيد ليس هناك شرك، قال وإنما هذا من باب التزهيد في دراسة التوحيد. ولهذا سيأتينا في هذه الرسالة العظيمة التي هي عندي كالمدرسة كشف الشبهات في تربية الناشئ في التوحيد، عندما يقول ومن يقول وإن قول القائل التوحيد فهمناه من أعظم الجهل ومكائد الشيطان. قال الناظم: ومن يرى، نعم، ومن يقول قد فهم التوحيد فباطل وقوله تزهيد. واضح الأمر؟ فقال: إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى، وأنا أشرت إلى ذلك. قال: فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، لأن الشرك شرك والشرك شباك. ولهذا قال في مقدمة القواعد الأربع: لعل الله أن يخلصك من ماذا؟ من تلك الشركة ومن تلك الشبكة، لأن الشرك متفرع. لكنه هل هو متين؟ هو مهين. ولهذا قال جل وعلا: وإن أهون البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إذا علمت وتمكنت من التوحيد وصدقت في طلب الله جل وعلا أن يتوفاك على دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنك الثابت. ولهذا ترى في الفتن إنما يتزعزع ضعيف التوحيد. بعض الناس يكثر من استعمال لا بد من القوة في المنهج، إذا خلى المنهج الذي تتكلم عنه من إدراك التوحيد غاية الإدراك فلا خير في هذا المنهج. لكن أسس المنهج أو أساس المنهج الأعظم هو توحيد الله جل وعلا. فإذا رأيت الشاب الحدث يستغني عن كتب العلم الأخرى عن التوحيد وينشأ في كتب على خلاف التوحيد، فاختم على قفاه بأنه لن يفلح. والأيام أرتنا وسترين مثلا من هذه الأمور. واضح الأمر؟ إذن كم نستفيد من فائدة من كل هذا الكلام؟ فائدتان، نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى فرحك بهذه النعمة العظيمة، والثاني خوفك من ضدها. ونستفيد أن الجهل أنواع، بعضه يعذر صاحبه وبعضه لا يعذر، والكلام على الجهل بعد البعثة، أما الذي لم يصل إليه كلام الرسل فهذا أمر آخر. والأمر الآخر الذي نستفيده أنه ليس بشرط أن يكفر العبد إلا إذا قصد الكفر، فهذا لا يقوله إلا الجهمية، بل الكفر كفر أيا كان قائله. والأعذار في التكفير موجودة عند بحث موانع التكفير. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كلام الشيخ العثيمين